لنا يرجو حياة في قتال للشهادة. كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة، لا يبالي بانتصار أو بحرب للإبادة، طالما يرضي إلها في رضا. ورضا الرحمن دوما في جهاد لا هواد من أجل ما بدر الإسلام يا فجر الإسلام.